إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد البهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورد سؤال من موظفة في إدارة حي العجوزة تسأل عن حكم تبييت النية في الصيام. يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في الإسلام لها دور مهم، لأنها تميز العبادة عن العادة. فمن يصوم عادة من أجل أن يكون في صحة جيدة ومراعاة لعدم الإسراف في الأكل، فهذا لا ثواب له إلا من حيث أنه يريد حماية جسده أو بدنه من الضعف. أما في رمضان فلابد أن تتجه النية إلى الصيام، ولابد من تبييتها. وهنا خلاف بين العلماء، هل يجوز أنني في أول يوم في رمضان أن أنوي صيام الشهر كله أو لا يجوز؟ هذا جائز جدا، ويجوز أنني أقول في كل ليلة أنوي، وبعدين يحل محل النية في حياتنا المعاصرة، يعني الاهتمام بتناول السحور والاستيقاظ للأكل والشرب ونحو ذلك. وهنا لا بد للإنسان أن يعني يؤمن بأنه يتوجه بطاعته وعمله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فهذه النية بتجعل العمل يتجه به الإنسان إلى خالقه. وكل كما جاء في الحديث الشريف: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لله تبارك وتعالى. مع أن كل الأعمال يجب أن يتجه الإنسان فيها حتى ما كان لهوا بريئا وشيئا يدخل في باب الأكل والشرب، ولكن الصيام يتميز عن كل ما يفعله الإنسان من أنه عبادة سلبية، أي ليس لها مظهر خارجي، وبهذا يتحقق فيها معنى الإخلاص الحقيقي لله تبارك وتعالى في العبادة والطاعة. ومن هنا تكون النية محققة لهذا المعنى، معنى الإخلاص لله والتوجه إليه بهذه الطاعة وبهذا الصيام الذي جعله الله فريضة في كل دين، ليس في الإسلام فقط. وإن كنا لا ندري هل ما كان من قبل الإسلام يصوم الناس كما نصوم، أو يصومون في شهر رمضان، هذا أمر غير معلوما يعني أو علما دقيقا. وإنما الذي يعنينا أن مبدأ الصيام، وهو الامتناع عن أمر حلال في فترة زمنية قد تطول أو تقصر، كان فريضة في كل تشريع. ثم جاء الإسلام وكرمنا بأن يكون الصيام في هذا الدين الخالد هو شهر القرآن وشهر العبادة وشهر تضاعف فيه الحسنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، والحمد لله رب العالمين. أما السؤال الثاني في هذه الحلقة ورد من المستمع محمد السيد حسن من محافظة أسيوط، يسأل عن أوجه المصارعة إلى المغفرة والخير في رمضان وغيره. يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد نجيب عضيل، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت كلمة المصارعة إلى الخير في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، منها ما جاء في قول الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وجاء أيضا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والمصارعة هي المبادرة إلى فعل الخير تصديقا لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي بادروا ما أمركم الله به. ويتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات عموما، فالمطلوب المصارعة إلى كل عمل يوجب المغفرة. والناس أمام المصارعة أنواع، فالعابدون يسارعون إلى الطاعات، والعازمون يسارعون إلى القربات، والخاصون يسارعون إلى المنافسة بفعل المزيد، وهناك من يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من سارع بندمه وجد رحمة الله سبحانه وتعالى. والمصارعة غير العجلة، فالعجلة من مقتضى الشهوة وهي مذمومة في طلب الشيء قبل أوانه، فالعجلة من الشيطان كما يقولون، والتأني من الرحمن. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من العجلة هذه الأمور: في التوبة من الذنب، وقضاء الدين عاجلا، وتزويج البكر البالغ، ودفن الميت، وإكرام الضيف. والمصارعة إلى التوبة والندم هي من أفضل أنواع المصارعة، لأنها إنابة وطلب للمغفرة، وخضوع بالعبودية لله، وتطهير للقلوب، وتصحيح للعقيدة. والأمر للناس بضرورة المصارعة، وخاصة في رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات ويكون فيه القبول أولى وأفضل أكثر من غيره. ومن طلب المزيد ينبغي عليه أن يسارع إلى فعل الطاعات، ولا يتكاسل ولا يتراخى، ويقدم من القربات للحصول على المزيد من الثواب بهذه المصارعة. جعلنا الله سبحانه وتعالى من المتنافسين لطاعته ونيل ثوابه ورحمته، وبالله التوفيق. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، نشكر الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد الجهري.